بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج التعليم الميسر برنامج يسعى لتهيئة نخبة صالحة من الطلاب مع عدم إغفال التدرج العلمي. يقام البرنامج في مسجد النخيل بحي العريجاء في مدينة الرياض. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب التاسع من المستوى الثاني لبرنامج التعليم الميسر، والكتاب التاسع هو تفسير الجلالين للشيخين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهم الله، والمقام في مسجد النخيل بحي العريجة في مدينة الرياض بعد صلاة العشاء ليوم الجمعة في 24 من جماد الأولى لعام 37 و400 من الهجرة. ويشرح الكتاب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشتري وفقه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد. قال المؤلف في قوله تعالى: وما أمروا في كتابهم التوراة والإنجيل إلا ليعبدوا الله، أي أن يعبدوه، فحذفت أن وزيدت اللام. هنا الكلام متجه إلى اليهود والنصارى أهل الكتاب، أنهم ما أمروا حتى في كتبهم التي أنزلها الله تعالى عليهم إلا ليحققوا التوحيد الخالص لله تعالى في عبادته، وهكذا جاء القرآن الكريم بما في كتبهم التي أنزلها الله تعالى عليهم ليعبدوه، ليحققوا العبادة الخالصة له. قال: مخلصين له الدين. ومخلصين أي بعيدين عن الشرك، من الشرك، تاركين للشرك، حنفاء مستقيمين على دين إبراهيم ودين محمد. والحنيف هو في الأصل اللغة هو المائل، أي المائل عن الباطل إلى الحق، كما سمى الله تعالى إبراهيم بهذا الوصف، قال: ملة إبراهيم حنيفة، أي مائلا عن الباطل. الأصل في الحنيف هو الميل، الأصل فيه الميل، لكن العرب جعلته ميلا عن الباطل إلى الحق، ميلا عن الباطل إلى الحق، كما قال: حنفاء لله غير مشركين به، حنفاء لله غير مشركين به. وهنا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي مائلين عن الباطل إلى الحق، مائلين عن الشرك إلى التوحيد، مائلين عن البدعة إلى السنة، مستقيمين على دين إبراهيم ودين محمد. هذه البينة التي جاءت لهؤلاء اليهود والنصارى والمشركين هي دين القيمة الذي أمر الله تعالى به الأنبياء جميعا في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثم قرن ذلك بإقام الصلاة والزكاة، وذلك لشرف الصلاة والزكاة، قرنهما معها مع إقامة الدين. فالعبادة هنا الأصل فيها أنها هي التذلل والخضوع المقرون بالمحبة والتعظيم لله. العبادة هي التذلل والخضوع المقرون بالمحبة والخضوع لله جل وعلا. فكلمة مخلصين حنفاء ليعبدوا الله مخلصين، مخلصين هنا منصوب على الحال من ضمير يعبدوا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، فمخلصين منصوب على الحال من قوله إلا ليعبدوا، لأن قوله إلا ليعبدوا أي إلا لأن يعبدوا، كما قال المؤلف هنا حذفت أن يعبدوه، أن يعبدوه، فحذفت أن وزيدت اللام هنا. وهنا قابل العبادة بالإخلاص، العبادة هنا هي بمعنى تحقيق التوحيد، وأن يكون هذا التوحيد خالصا لله لا يشوبه شيء من أنواع الشرك، وأكده بقوله حنفاء مائلين عن الشرك مستقيمين على الدين، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وخص الصلاة والزكاة بالذكر بعد الأمر بالعبادة، وذلك لشرف الصلاة والزكاة على سائر العبادات، وكل ذلك من دين الله الذي أمر الله تعالى به وهو دين القيمة. ثم بعد أن أمرهم الله سبحانه وتعالى باتباع هذا النبي ولم يستجيبوا له، بين الله تعالى حال الفريقين ومآلهم في الآخرة، فجاء بالتفصيل قال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين الذين لم يستجيبوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم جزاؤهم أنهم في نار جهنم خالدين فيها. فكلمة في نار جهنم قال حال مقدرة، أي مقدر خلودهم فيها من الله، ووصفهم ربنا جل وعلا بأنهم شر البرية، وشر بمعنى أشر، فحذفت الهمزة للتخفيف، وإلا فإن كلمة أشر هي صيغة تفضيل بمعنى أفضل، أو أشر بمعنى أفضل على وزن أفضل أو على وزن أفعل، أشر على وزن أفعل، فحذفت الهمزة تخفيفا فقيل شر البرية، مثل قوله تعالى: قل أذلك خير أم جنة الخلد، أصلها قل أذلك أخير، فحذفت الهمزة تخفيفا. وهنا قال شر البرية لأنهم جمعوا الشر من أطرافه، وأعظم الشر وأشر الشر هو الإشراك بالله، هو عبادة غير الله تعالى، كانت سببا في دخولهم النار وتخليدهم فيها. وهنا لم يذكر التأبيد، قال في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. التأبيد جاء في آيات أخر، جاء في سورة النساء، وجاء في آخر سورة الأحزاب، وفي آخر سورة الجن: خالدين فيها أبدا، هكذا في حق الكفار. فيحمل ما لم يرد فيه التأبيد على ما ورد فيه التأبيد بوصف الكفر، بوصف الكفر، لأنهم وصفوا بأنهم كفر. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. فهذا هو مآلهم، وهذا هو مقرهم، لأنهم عصوا الله جل وعلا عن علم وعن عقل ومعرفة، فكان مآلهم هو النار. وأما الفريق الثاني وهو فريق السعادة، الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، الذين استجابوا لله والرسول حينما بعث، كان جزاؤهم أن دخلوا الجنة. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وخير هنا على وزن أفعل أيضا، أصلها أخير، فحذفت اللام الهمزة تخفيفا. قال تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، فقال عند ربهم، والعندية هنا تفيد أنهم تفيد التشريف والتعظيم والرفعة والعلو، أنهم في مكان عند الله جل وعلا. قال عند ربهم جنات عدن، والجنات جمع جنة، وهي في أصل اللغة الجنة هو المكان المحفوف بالأشجار والخيرات، وسميت جنة لاجتنانها عن الأعين، لا يراها الناس، لا يرى من بداخلها، لأن الأشجار تحفها من كل جانب وتغطي ما فيها، فسميت جنة، كما سمي الجنين في البطن جنينا لأنه بعيد عن الأنظار، وسمي الجن جنا لأنهم لا يرون. وجنات تجد جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، وهذه الجنات الأنهار من تحت القصور، تحت الغرف وتحت القصور تجري الأنهار، وهذه الأنهار هي أربعة على وجه الإجمال، كما أخبر الله تعالى بذلك في قوله: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، هذه مجمل الأنهار. وإلا هناك أنهار ذكرت في السنة، وجاءت في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الكوثر هو نهر يجري في الجنة، ففسر الكوثر بأنه نهر يجري في الجنة أعطي النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن الله تعالى ذكر التأبيد في هذا الخلود في هذه الجنة، وهو التأبيد إلى أبد وليس إلى أمد، لا ينتهي وقته، لا يعلمه إلا الله جل وعز. ثم عقب الله تعالى ذلك بالرضا عنهم ورضيهم وأرضاهم لربهم، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. لماذا؟ لأنهم خشوا الله وراقبوه في سرهم وفي علانيتهم وخافوا عقابه، ولهذا قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وقال إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فبشر الله تعالى هؤلاء بهذه الفضائل العظيمة والجزاء العظيم، أولا أنه دخول الجنة والتمتع بما فيها من الأنهار والنعيم، والثاني الخلود الذي لا يخرجون منه باقين فيها، لأن الخلود هو المكث الطويل إما إلى أبد وإلا إما إلى أمد، وهنا إلى أبد. الخلود هو من المكث الطويل في المكان. والأمر الثالث أن الله تعالى أحل عليهم رضوانه، وهذا هو غاية السعادة والسرور للعبد حينما يدخل أهل الجنة الجنة كما في الصحيح، فيسألهم ربهم يعني هل رضيتم؟ قالوا وما لنا لا نرضى يا ربنا، قال أزيدكم أنني أحللت عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هذا هو الجزاء العظيم لمن صبر وأطاع الله تعالى في هذه الدنيا واستجاب لأمر الله تعالى. ثم قال الله تعالى السورة الثانية وهي سورة الزلزلة، قال المصنف أنها مكية أو مدنية، يعني قيل بمكيتها وقيل بمدنيتها، والأرجح أنها مكية والأرجح أنها مكية. قال إذا زلزلت الأرض زلزالها، الزلزلة هي الحركة الشديدة العظيمة، حركة شديدة عظيمة حركت لقيام الساعة، وهذه الزلزلة هي زلزال كلي لكل الأرض، زلزال كلي وليس جزئي. الآن في الدنيا زلزال جزئي، في قارة كذا فيها زلازل يقع ونسمع بها، وقد تصل إلى درجات قليلة إلى 5 إلى 6 درجة وهي تؤثر تقتل بالآلاف، فكيف لو كانت 10 20 30 درجة لأهلكت أمما. أما هذه الزلزلة التي تقع في آخر الزمان فإنها زلزلة كلية لجميع الأرض. إذا زلزلت الأرض، والأرض هنا عامة لكل الأرض في كل القارات على هذه البسيطة، سوف تتزلزل. ومتى هذه الزلزلة؟ متى ستكون؟ هل ستكون قبل يوم القيامة أو في يوم القيامة؟ على قولين لأهل العلم في هذا، والأرجح أنها تكون يوم القيامة، وقيل إنها تكون بعد النفخة الثانية أو بعد الصعقة الثانية. الصعقة الأولى يموت فيها كل من على وجه الأرض، والصعقة الثانية هي التي يخرج فيها من على وجه الأرض، وهذا هو الصحيح أنها تكون بعد الصعقة الثانية. الزلزلة تكون بعد الصعقة الثانية لما فيها من الأهوال والشدائد العظيمة. قال المصنف حركت لقيام الساعة، زلزالها تحريكها الشديد المناسب لعظمتها، فهي زلزلة عظيمة شديدة الحركة لا يعلمها إلا الله، كما قال الله تعالى في وصفها في آية أخرى، قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. شيء عظيم نكرة، جاء بكلمة شيء نكرة، وجاء بعظيم بالوصف أنها لا يمكن أن توصف. يوم ترونها، حينما يقوم الناس من قبورهم، يوم يرونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وصف دقيق لأحوال الناس يوم القيامة، كل ذلك بسبب أهوالها، ولكن عذاب الله شديد، حتى أن المرأة التي ترضع ولدها وجنينها وتلقمه ثديها تذهل عن ولدها ولا تعلم عنه شيئا، لأن الأم هي أشد الناس حرصا على وليدها، تهتم به قبل نفسها وتعتني به، ومع ذلك تذهل عنه في وقت الزلزلة لشدة حركتها وهول ما فيها. إذن هذه الزلزلة زلزلة للأرض كلية وليست جزئية، عامة لكل الأرض. قال الله: وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت كل ما في هذه الأرض من كنوز وأموال وأموات وخيرات وذهب وفضة، ألقته على ظهرها، ألقته على ظهرها. وهذا من عجائب يوم القيامة ومن شدة أهوال يوم القيامة، أن هذه الأرض تخرج كل ما عليها، فلا يبقى شيء في باطن هذه الأرض. ولهذا قال: وأخرجت الأرض أثقالها. ومعنى أثقالها أي كل ما كان فيها ثقيلا من أموات وكنوز، والمقصود المتجه إلى إخراج ما فيها هو الأموات، هذا هو الأصل. أخرجت الأرض، وأخرجت الأرض أثقالها، الأرض تخرج ما عليها من أموات ليبعثوا إلى ربهم، ومع ذلك تخرج ما بداخلها من كنوز وغيره. وقال الإنسان الكافر بالبعث ما لها، إنكارا لتلك الحال. قيل إن الإنسان هنا الكافر، وقال بعضهم هو المؤمن، والصواب أنه الكافر، لأن هنا تعجب، وقال الإنسان ما لها، إنكار، هذا إنكار ينكر ماذا حصل لهذه الأرض. وإن كانت للإنسان فتكون ماء للتعجب، تكون ماء للتعجب، يتعجب الإنسان ماذا حصل للمؤمن، يعني إذا كانت للمؤمن فتكون للتعجب، وإذا كانت للكافر فتكون للإنكار، لأن الكافر كان ينكر البعث يوم القيامة، فيقول حينما يخرج في ذلك الوقت ما لها، إنكارا لتلك الحالة التي كان ينكرها يوم في الدنيا التي نسيها. يومئذ تحدث أخبارها، أي يوم إذا زلزلت الأرض، يوم أن تتزلزل الأرض وتخرج ما فيها، يومئذ تحدث أخبارها. فيومئذ بدل من إذا المتقدمة في قوله إذا زلزلت وجوابها، إذا وجوابها، تحدث أخبارها أي تخبر بما عمل عليها من خير وشر. فالله سبحانه وتعالى يوحي إلى الأرض بأن تتكلم وأن تنطق وأن تخبر عما عمل عليها الإنسان من أعمال صالحة أو سيئة. ولهذا قال بعدها: إن ربك أوحى لها، ربك أوحى لها، وحي. وهذا الوحي هو إلهام، هذا الوحي هو الإلهام من الله تعالى لها. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الجماد ينطق ويتكلم، وهذا سيكون يوم القيامة. ولهذا الله سبحانه وتعالى خاطب بعض الجمادات في الدنيا، خاطب الأرض والسماوات، وقال وخاطب في قوله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان، عرضها الله تعالى عليها، وقال: يا جبال أوبي معه، يا جبال أوبي معه. وأخبر الله تعالى أن بعض الكائنات تنطق في هذه الدنيا بقدرة الله تعالى، أما في الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى سوف يجعل جوارح الإنسان تنطق عليه بما عمل في الدنيا. قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ويقول تعالى: لما ينطق جلودهم يسألون، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يوحي إلى هذه الأرض بأن تتكلم وتنطق بالحق والباطل الذي كان عليها، فتقول: فلان عمل علي في مكان كذا في ساعة كذا المعصية الفلانية، عمل علي الطاعة الفلانية، وهكذا تشهد. فإذا كان الحال كذلك أخبرنا الله تعالى أننا لا نعمل على هذه الأرض إلا ما كان يشهد لنا بالخير عند ربنا. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. كلمة أوحى لها تدل على أن الله تعالى أنطق الأرض، لأنه قال أوحى لها، فالوحي هنا إلهام من الله تعالى، أي أمرها بذلك. وفي الحديث تشهد على كل عبد أو أمة بكل ما عمل على ظهرها. ولذلك استحب العلماء تغيير صلاة النافلة من مكان إلى مكان حتى تشهد له الأرض بما عمل عليها. وكان بعضهم ينتقل في الصلاة من مكان إلى مكان، من مسجد إلى آخر، حتى تشهد له الأرض بما عمل عليها، لأنها سوف تنطق. قال تعالى: يومئذ يصدر الناس، أي يوم القيامة، وتزلزل الأرض حينئذ وتتحدث، ويخرج الناس منها بعد الصعقة الثانية ينصرفون من موقف الحساب ويحاسبون أشتاتا متفرقين، فآخذ ذات اليمين إلى الجنة وآخذ ذات الشمال إلى النار، ليروا أعمالهم، أي جزاءها من الجنة أو النار. يومئذ يصدر إما بدل من الأول قبله، وإما منصوب بيصدر، وإما بأذكر، أذكر يومئذ يصدر الناس، ولعله تقدير هنا أذكر يومئذ يصدر الناس، منصوب بمقدر محذوف وهو أذكر. يومئذ يصدر، والصدور هو الانصراف من موقف الحساب بعد أن يحاسبوا، بعد أن يخرجوا من هذه الأرض ويحاسبوا الحساب الذي يكون لأهل السعادة وأهل الشقاء، ويحضر لكل إنسان ما عمل على هذه الدنيا عمله ويحاسب عليه. ولهذا قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. وقال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا سيكون كله في موقف الحساب، والناس عن هذا غافلون. أولم يتفكروا فيما خلق الله السماوات والأرض، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أكثر الناس معرضون عن هذا، وسوف يندمون حينما يحاسبون. وقد أخبر الله تعالى أنهم سوف يعترفون الاعترافات الضرورية يوم القيامة. قال تعالى: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقال تعالى عنهم: حينما يرون هذا الحساب والصحف تتطاير يقولون: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. رد الله تعالى عليهم، قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كذبوا في الدنيا وكذبوا في الآخرة، لكنهم يريدون النجاة من العذاب ومن النار، ولا نجاة لهم من ذلك. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، كل إنسان سيرى عمله وينظر ماذا قدم، وتعرض عليه صحائفه، فكل سيحاسب، كل سيحاسب على ذلك. فالمؤمن سوف يحاسبه ربه حسابا يسيرا، ويوقفه على أعماله السيئة التي كان يعملها، وقال الله: قد غفرتها لك. وأما الكافر فإنه سوف يحاسب على هذه حسابا شديدا عسيرا، كما قال تعالى: فيعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، تربط قدمه في عنقه ويرمى في جهنم عياذا بالله من ذلك. وهنا مسألة: هل الكافر تنفعه حسناته في الآخرة أو يخفف عنه العذاب؟ الله تعالى قد قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي في الآخرة إذا عملوا أعمالا حسنة في الدنيا فإنها لا تنفعهم في الآخرة لأنها افتقدت إلى شرطها وهو الإخلاص والمتابعة. لكن هل هذا قول على الإطلاق؟ قيل إن الكفار يعذبون بالنار على حسب كفرهم ومراتبهم، فليس عذاب الكفار على درجة واحدة، لأن الجنة درجات والنار دركات، فليس عذاب أبي طالب كعذاب أبي جهل، هذا كافر وهذا كافر، ليس عذاب أبي طالب كعذاب أبي جهل، ولا عذاب المعطلة كعذاب أهل الكتاب، ولأن أبا طالب يخفف عنه العذاب يوم القيامة، وقد جاء ذلك في حديث صحيح بسبب موقفه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن أبا لهب يخفف عنه العذاب أيضا لأنه فرح ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم انتكس. فالكفار ليسوا على درجة واحدة في هذا، ومراتبهم في العذاب تختلف، والنار هي دركات. وهذه الآية العظيمة، هذه السورة العظيمة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالآية الجامعة الفاذة، وهي آخرها: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول الله تعالى مبينا دقة الحساب وزنة الأعمال للعباد بأنها لو كانت مثقال الذرة، والذرة هي النملة الصغيرة الصفراء التي تقع على الجلد ولا يشعر بها الإنسان، وليست النملة العادية، النملة الصفراء الصغيرة التي تقع على الجلد فلا يشعر بها الإنسان. ومثلوها كمثل الهباء الذي الرذاذ الذي يخرج من فتحة تدخل منها الشمس فيرى الإنسان فيها شيئا كالذر ولا يمسك ولا يقبض، فهذه يزنها الله تعالى للعباد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فسوف يرى كل إنسان عمله في الآخرة ويرى جزاءه فيها. ولذلك فإن الله تعالى قد قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال ذرة أتينا بها، وإن كان حبة أتينا بها وكفى بنا حاسب، أي حبة من هذه الذرة، حبة من هذه الذرة أتينا بها. حساب دقيق عجيب عظيم يزيد في إيمان العبد إذا سمعه ويحفظه من الوقوع في المعصية، لأن كل إنسان سوف يرى هذا العمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فيرى هنا هي جواب من، وقرأت فمن يعمل مثقال ذرة يراه، يراه وهي قراءة شاذة، أي يرى جزاء. وهذه الآية هي آية جامعة فاذة لم تترك شيئا إلا بينته في هذا. وهذا من كمال علم الله، وهذا من كمال علم الله، لأن الله تعالى قد قال في وصايا لقمان: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. قال: أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يأتي بها الله ويحضرها أمام العبد، كل فرد فرد، كل فرد فردا، فيقول: هذا عملك عملته في الدنيا ولو كان مثقال ذرة، يوقفه عليه تعلق باليوم الآخر. ولهذا الناس الآن ينبهرون ويتعجبون من التقنية الحديثة والتواصل الاجتماعي وسرعة نقل المعلومة وترددها والجواب عليها، فلم يزدهم ذلك إيمانا بالله، ولم يزدهم يقينا بالله تعالى، بل زادهم إعراضا وصدودا عن الله، وهو أسرع الحاسبين سبحانه، وهو أسرع الحاسبين. يعني في ناس تحسب وعندها سرعة في الحساب وفي نقل المعلومة، لكن الله تعالى هو أسرع، أسرع منهم، وكفى بنا حاسبين. وهو القائل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال: وكل شيء أحصيناه كتابا. كل شيء محصور ومحصى ومجموع على العبد، وسوف يلاقيه يوم القيامة. فلو تنبه العبد الإنسان لذلك لما أقدم على فعله. نأخذ سورة واحدة الآن ونكتفي. بعدها قال المصنف في سورة العاديات مكية أو مدنية 11 آية، هي مكية في قول جماعة من أهل العلم. وفي هذه السورة بيان لفضل الخيل ونعمة الله تعالى بها على العباد. قال: والعاديات أي الخيل تعدو في الغزو وتضبح ضبحا، هو صوت أجوافها إذا عدت. ضبحا هنا منصوب بفعل مقدر، والعاديات ضبحا، والضبح هو صوت أجوافها. صوت أجوافها أي صوت يسمع من صدور الخيل عند العدو، وليس بصهيد. يعني إذا جرت الخيل أو الجمال بهذه السرعة تسمع لها صوت يخرج، زفير يخرج من جوفها، وهو دليل على شدة سرعتها، على شدة سرعتها. والعاديات ضبحا، العاديات هي الخيل. قال ابن عباس: ليس شيء من الدواب يضبح غير الفرس والكلب والثعلب. ليس شيء من الدواب يضبح غير الفرس والكلب والثعلب إذا مشى بسرعته. والمقصود بالعاديات هنا التي تعدو وتغزو ويخرج منها هذا الصوت من أجوافها. فالموريات أيضا هي الخيل، توري النار قدحا بحوافرها إذا سارت في الأرض ذات الحجارة. ومعنى توري بالنار أنها إذا سعت واشتدت في سيرها تطأ قطعا من النار، فإذا احتك أظلافها بأقدامها بهذه الحجارة أوقدت نارا، أشعلت نارا، كما كإنسان يأتي بحجرين ويضربهما ببعض، هذه القدح يسمى قدحا، فتخرج منه شرارة من النار من شدة جريها وضربها على هذه الأرض وسرعتها. فمن شدتها أنها تخرج شرارات من الأرض، مما يدل على سرعة سريها. وقدحا بحوافرها إذا سارت في الأرض ذات الحجارة، لكن إذا سارت على الرمال فلا يخرج ذلك. فالإراء هو إخراج النار، الإراء. فالموريات الإراء هو إخراج النار بالقدح فيها. وكلمة قدحا منصوب على الحال. قالوا: وأصل القدح هو الاستخراج، ومنه قدحت العين إذا خرجت من إذا أخرجت منها الماء الفاسد. والقداحة الحجر الذي يوري النار. الأولين كانوا يوقدون النار بهذه الطريقة، يوقدون النار بهذا القدح، فتخرج شرارات فتولع بهم النار ويستفيدون منها، وهذا معروف عند الأقدمين، ولو فعلته بحجر قوي لأخرج لك ذلك. قال: فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا. المغيرات هي الخيل، تغير على العدو وقت الصباح بغارتها. كانت تذهب الخيل في المساء في آخر الليل، تمشي في آخر الليل حتى لا يراها العدو، لأن الغزو كان لا يكون إلا في الليل، هجوم مباغت على العدو. فإذا خرجوا في هذا الليل أصبحت في وجه العدو مباشرة، لا يراها عند خروج الصباح. فالمغيرات صبحا تغير المكان الذي تريده مكان العدو في وقت الصبح فتهجم عليه صباحا حتى يحقق الإنسان ما يريد من عدوه. الخيل تغير على العدو وقت الصباح بغارة أصحابها، وهذا معروف في الغزوات أن يكون صباحا لأن الناس هاجدون في منامهم وفي بيوتهم ولا يخرجون فيكون الغير عليهم، وهكذا يحصل عند الحروب ووقت الفتن يكون في آخر الليل. وقوله فالمغيرات صبحا قلنا منصوب على الظرفية أي التي تغير وقت الصباح. وقوله فأثرن به نقعا، أثرن أي هيجنا، وأثارت التراب، أثارت غبار التراب هيجته فخرج وثار به أي بمكان عدوهن أو بذلك الوقت نقعا غبارا بشدة حركتهن، فهي تثير بجريها التراب تهيجه فيتطاير ويغطي بعضه على بعض، وهذا شيء ملاحظ في جري الخيل إذا كانت في تراب، لكنها في الواقع الآن ما تجري في التراب حتى يراها الإنسان، أكثرها الآن يجري في السباقات في إما في أرض مزروعة أو في أرض مبلولة بماء أو بزيت حتى لا يخرج منه غبار فلا يخرج حينئذ، لكنها في وقت في البراري وفي التدريبات يخرج منها هذا عندما تثير الأرض بجريها. فأثرن به نقعا أي هيجن الأرض وخرج به التراب. قال نقعا، النقع هو الشيء المستقر، الشيء المستقر هي تثيره، والخيل تثير ما كان مستقرا في الأرض، وفي هذا إشارة إلى شدة الجري لأن النقع هو استقرار الشيء. تقول مثلا نقع هذا الماء، نقع هذا السمن في مكان كذا أي ثبته واجعله في مكان كذا، يسمونها الأولين المنقع، المنقع يعني مكان الماء، لكن هي تأتي هذه الخيل وتثيره وتطير هذا التراب وتطير هذا الماء لو كان فيه ماء أيضا، فآثرن به نقعا. وقد تمشي في ماء، أرض ملوثة بماء، فهي تطير هذا المكان الذي نقع فيه الماء فآثرن به نقعا. فوسطن به جمعا، قال فوسطن به أي بالنقع جمعا من العدو، أي صرنا وسطه، وعطف الفعل على الاسم لأنه في تأويل الفعل، أي واللاتي عدونا فأورينا فأغرنا، لأنها حينما تمشي في آخر الليل لمهاجمة العدو لا يعلم العدو إلا وهي في وسط الميدان مباشرة، فوسطنا به جمعا يعني جمعت كل قواها وجهدها في وسط هذا العدو وغارت عليه وحققت منه ما تريد حينئذ. إن الإنسان أيضا جعله هو الكافر، وهو هنا الكافر لا ينصرف إلا إليه. إن الإنسان لربه لكنود، لكفور، وهنا الإنسان كلمة إن الإنسان لربه جواب قسم، جواب القسم، والمقسم به هنا ثلاثة، ذكر المقسم عليه وهو ثلاثة أيضا، قال إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. وقال في أول السورة في القسم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. فالمقسم عليه بعد ذلك وثلاثة، وهو هذا الإنسان الذي جحد نعمة الله تعالى عليه، ومعنى كنود من كند النعمة، أو بمعنى بخيل، في بعض اللغات ذكر أن كنود بمعنى بخيل، ولكن كند هو كفر النعمة، كند النعمة كفر النعمة وجحدها، ولم يستعملها في طاعة الله تعالى، لأن الله تعالى أنعم عليه قبل ذلك بنعمة الإيجاد والإمداد فكفر هذه النعمة، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان إيش لظلوم كفار، يعني كفار يجحد هذه النعمة كفرا دون كفر. وإنه على ذلك لشهيد، يشهد على نفسه بالكفر ويعترف بالكفر، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، يشهدون على أنفسهم. فبعض الكفار يعتز ويفتخر بأنه كافر أيضا ويشهد على نفسه، وتقول أنت مسلم أم كافر؟ يقول أنا كافر، يشهد على نفسه. وهذا غاية في الجحود ورد هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه. جاء الرد عليه: أفلا يعلم إن الإنسان وإنه لحب الخير لشيء وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. فسر الخير بأنه المال وهو المنصرف إليه، لأن الله تعالى سمى الخير في آية أخرى بأنه المال. قال هنا: وإنه لحب الخير لشديد. وهذه حال الكافر، يحب الدنيا ويحب ما فيها من المال، ويتمنى أن يعمر في هذه الدنيا ولا يموت. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. لماذا يرغب أن يعمر؟ حتى يتلذذ بملذ هذه الدنيا وشهواتها وما فيها من المتع الزائلة. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ هذا أيضا رد عليه. الهمزة هنا للاستفهام الإنكاري، والفاء للعطف، وهذا ترى يتكرر في القرآن: أفلا تعقلون، أفلا تفكرون، أفلا يعلم الإنسان، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. يقال القاعدة في هذا: الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام، أي أيفعل ما يفعل من القبائح فلا يعلم أنه سوف يخرج يجازى إلى ربه. أفلا يعلم، فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. إذن في الآية تهديد ووعيد لهذا الإنسان. فكلمة استفهام أفلا ما بين الفاء والهمزة في شيء محذوف يدل عليه السياق ويقتضيه المقام، وكل شيء يقدر بقدره. مثلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أي أجننتم فلم تعقلوا هذا الكلام؟ هذا المقدر. وهنا يقدر: أيفعل الإنسان ما يفعل من القبائح فلا يعلم أنه سيبعثر من قبره؟ هذه الاستفهام استفهام إنكاري، والفاء للعطف. نعم، ليش هو الاستفهام الإنكاري؟ للتوبيخ والردع والزجر، لكل ما يكون بالخاطر، لكنه إنكاري، استفهام إنكاري، هو أنكر ذلك. والاستفهام إنكاري لتوبيخه هو وتهديده، هو أنكر ذلك. والهمزة للاستفهام. وما بين الاستفهام والفاء شيء معطوف، يعني أنسي هذا الإنسان أنه سوف يبعثر ويسأل؟ نسي هذا الكلام ولم يعلمه؟ ألا يعلم أنه سيفعل به ما يفعل فيجازى على هذا العمل؟ نسي ذلك كله. بعثرة، البعثرة، وتنطق البعثرة بالحاء. البعثرة والبحثرة هي استخراج الشيء واستكشافه، استخراج الشيء واستكشافه. وهنا عبر ببعثرة، أي استخرج ما استخرج، استخرج له، واستخرج هو من قبره ليجازى على عمله. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ قال أثير وأخرج ما في القبور من الموتى. وحصل بين وأفرز ما في الصدور القلوب من الكفر والإيمان. وما أعظم هذه الآية وقع على النفوس، وحصل ما في الصدور. هذه الصدور التي تخفي ما تخفي في هذه الدنيا سوف يظهر ما في هذه الصدور يوم القيامة ويبين عند الله جل وعلا. وإذا كان الحال كذلك للإنسان في هذه الدنيا كان من المتعين عليه ألا يدخل في صدره إلا ما يشفع له يوم القيامة عند الله، لأن الله تعالى سوف يخرج ما في صدره من الكراهية والحقد لأهل الطاعة والإيمان، أو من الكفر والنفاق، أو من العناد والبغض للدين، سوف يخرج ما في صدره، وسيخرج أيضا ما فيها من الخير والصلاح والتقى. وحصل ما في الصدور، أي ظهر ما فيها من الحق والباطل. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. جاءت هذه الجملة فيها مؤكدات. المؤكد الأول إن، واسمها والضمير، وصفة صفة الله جل وعلا، مؤكدات تدل على وقوع هذا الأمر لا محالة. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي لعالم فيجازيهم على كفرهم. قال ثم أعيد الضمير جمعا نظرا لمعنى الإنسان. وهذه الجملة كلمة جمعا نظرا لمعنى الإنسان، لأنه تقدم في الكلام الأول مفرد، قال إن الإنسان، إنه مفرد، إنه على ذلك، إنه على ذلك مفرد، إنه لحب الخير مفرد، أفلا يعلم مفرد، إن ربهم جمع، بهم جمع. فقال هنا أراد المعنى، الشيخ قال هنا أعيد الضمير جمعا نظرا لمعنى الإنسان، بمعنى أنه سيأتي مفرد في اللفظ الأول وفي الأخير جمع، فيكون اللفظ الأول أريد به المفرد الأول أريد به اللفظ، والثاني أريد به الجمع، مثل قوله تعالى ومن يعص الله، من مفرد، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، ما قال خالدا فيها، قال إيش؟ خالدين على الجمع. راعى المعنى في الأخير وراعى اللفظ في الأول. قال أيضا آية أخرى ومنهم من يستمع إليك، ولم يقل ومنهم من يستمعون إليك، ومنهم من يستمع إليك، ومنهم راعى المعنى يستمع راعى اللفظ، هذا هو مراد الشيخ هنا. قال أعيد الضمير جمعا، وين الجمع فيه؟ إن ربهم بهم، هذا جمع نظرا لمعنى الإنسان، يعني جنس الإنسان. وأما المفرد لم يذكره هنا، لكنه دل عليه كلامه، هو دل عليه كلامه، وإنه وإنه وإنه، هذا مفرد أريد به اللفظ، والثاني أريد به المعنى. إذا جاء مثل هذا يقيد بهذا القيد، المفرد يراد به اللفظ والجمع يراد به المعنى، وهذا كثير. قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ما قال وإذا قالوا لهم لا تفسدوا في الأرض، وإذا قيل لهم، القائل هنا مجهول غير معلوم، أي كل يقول لهم. ثم قال وهذه الجملة دلت على مفعول يعلم بقول أفلا يعلم، أي أنا نجازيه وقت ما ذكر، يعني عندما تحصل الصدور. وتعلق خبير بيومئذ المتقدم، بيومئذ قبله لخبير، يعني خبير بذلك اليوم وهو يوم القيامة، وهو خبير بذلك اليوم وما قبل ذلك اليوم، لكن في ذلك اليوم هو الذي تكشف فيه كل الحقائق وتحصل فيه كل ما في الصدور، عليم بها ومطلع عليها ويعلمها من كان يجهلها، يعلمها من كان يجهلها حتى يقر ويعترف بها ويعلم أنه فعل ذلك. قال: وقت ما ذكر وتعلق خبير بيومئذ، وهو تعالى خبير دائما لأنه يوم المجازات، مثل قوله تعالى مالك يوم الدين، فهو مالك يوم القيامة وقبل يوم القيامة، لكن انتفاء الملك عن أملاك الدنيا يوم القيامة ينتفي. وكذلك كل إنسان لديه خبرة وعلم بأحوال الدنيا ينجلي ويزول، مثل هذه الأحوال الآن ما يتعلق بتتبع أخبار الناس في الاستخبارات والجواسيس والمباحث وغيرهم، هؤلاء عندهم أخبار كثيرة لا يعلمها كثير من الناس، لكنها لا تسوي شيئا يوم القيامة أمام خبرة الله تعالى. ولذلك يأتي دائما لفظ الخبير في وقت المجازات وعند الموت أيضا في الحساب، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله جاب الخبرة. وقال تعالى في آخر سورة المنافقون: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن المنكر والبغي وأولئك هم الخاسرون، أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي أحدا فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها الله خبير بما تعملون. يقترن دائما كلمة الخبير بالعمل في القرآن، خبير بالعمل الذي تعملونه، وإذا لم يقترن به يقترن بيوم الآخرة، فيومئذ هو يوم الآخرة، ووقت الموت هو يوم قيامة الإنسان في الدنيا، فيكون الله تعالى خبير به وعليم. وهذه دلالة هذا السياق فيها. ونقف عند هذا الحد، وإذا في أسئلة قبل ما ننتهي مجال مفتوح. بمولده فرح بمولده عليه الصلاة والسلام، نعم فرح بمولده، وقيل إنه يخفف عنه، لكن بعض العلماء نقل الإجماع أن الكافر لا تنفعه حسنة في الآخرة، لا تنفعه حسنة في الآخرة، إجماع ما الإجماع. طيب قصة أبي طالب واضحة، يخفف عنه العذاب بسبب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا العذاب الذي يخفف عنه جمرة تدخل من دماغه وتخرج من دماغه، نسأل الله السلام، في ضحضاح من النار، ضحضاح شديدة. نعم هم ذكروا فرحه بمولد النبي، وربما يذكرون أشياء أخرى يعني، لكن أنا سقتها لأجل هل حسناته تنفعه في الآخرة، هل ستنفعه شيء في الآخرة، ذكر العلماء ذلك. وأما من نقل الإجماع فهذا لا يصح. وأما قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هذه الأعمال التي في الدنيا كالكرم وصلة الرحم وغيرها وكذا، ولهذا اللي هو عبد الله بن جدعان لما مات في صحيح مسلم لم ينفعه ما عمله في الدنيا، ولما قالت عائشة رضي الله عنها إنه كان يقرئ الضيف ويطعم الطعام، قال عليه الصلاة والسلام لم ينفعه ذلك، إنه لم يقل يوما من الأيام ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، مات على الكفر ولا يخفف عنه. لكن في آية أخرى أيضا لا تشكل عليكم، لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، في سورة فاطر الآية، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها. بس هذا لعل قصة أبي طالب مستثناة منها، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. يعني هذه الآيات التي تدل على عدم التخفيف، وقالت على النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا مجمل الكفار كلهم. لكن هناك حالات، من يجيب على قصة أبي طالب أنه لا يخفف عنه؟ لا يخفف عن أبي طالب بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قولنا أن الكفار كلهم لا يخفف عنهم كلهم على الإطلاق، هذا قول متعقب، قول متعقب، ولا دل على ذلك من قصة أبي طالب فيها. والمسألة تحتاج إلى بحثنا في ظني أطول من هذا، لأن الآيات صريحة في عدم التخفيف، الآيات صريحة في عدم التخفيف، إلا إذا قلنا إن هذا مستثنى من قوله عليه الصلاة والسلام، لأن السنة تفسر القرآن. من أسلوب الالتفات أي فيه، لا شك، لا شك أن من حيث البلاغة فيه، حتى في آية سورة الفاتحة مررنا على كثير منها ما ذكرنا فيها التفات، في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد، إيه؟ إياك نعبد، هذا التفات، جاب الضمير هنا، جاب الضمير إياك نعبد، ما قال نعبدك، أو قال على نسق الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبده وكذا، قال نعبد إياك نعبد، ففيها التفات، التفات للسامع لينتبه، ولأن شأن العبادة عظيم لا بد أن يتنبه الإنسان. وكذلك اليوم الآخر إن ربهم بهم يومئذ لخبير، انتقل حتى في الضمير، الضمير جاء بالجمع ما جاء بالمفرد، ففيها أيضا التفات لهذا لا شك، التفات لتنشيط ذهن السامع لخاتمة الآية، ولأن خاتمة الآية يدل على مقصود السورة، يدل على مقصود السورة كله، يقصد يدل على مقصود السورة، فعدو الخيل وجريها للقتال في سبيل الله لأجل طلب الثواب ودحر الكفر وأهله. ويخطئ وأخطأ من قال خطأ فادحا أنه يفسر العاديات، نسأل الله السنة بالطائرات، يقول كذا بالإعجاز العلمي، بعضهم يقول هذا الكلام، المعاصرين دول الجدد دول يذكرون هذا الأشياء، ويروح يستشهد بآية أيضا أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، ويأتي بكلام باطل لا معنى له. نعم. الراعي الرسمي الشيخ عبد الله بن محمد الخراشي، غفر الله له ولوالديه ولذريته. نوافذ التواصل عبر الواتساب، أرسل كلمة اشتراك على الرقم